ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول انقلبت بشرته من البياض إلى السواد الشديد والعياذ بالله. خفنا من المنظر وخرجنا من حان التغسيل فإذا برجل يدخن خارج الغرفة هناك. قلنا من أنت؟ الميت ميتكم؟ قال نعم أنا أبوه. الأسرة كلها تعيش في غفلة لا يعلمها إلا الله. قلت ما بال ميتكم وما خبر ميتكم هذا؟ قال ميتنا هذا لم يكن من المصلين. خانتهم الذنوب والمعاصي في ساعة احتضارهم بعد مماتهم. قلت خذوا ميتكم أنتم غسلوه وأنتم كفنوه. أما حكم الله ورسوله في هذا، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يحمل على الرقاب ولا يدعى له ولا يستغفر له. تحفر له حفرة الصحراء يكب فيها على وجهه والعياذ بالله. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها الغفلة وما تصنع بأصحابها. ألم نودع أمثال هؤلاء؟ كم ودعنا أمثال هؤلاء؟ كثير. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقتت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أما أن نعتبر بمن مضى؟ قل الذكار الأربعي والمهد المرتبعي والضاعن المودعي وخلي عنه ودعي واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح شنعي. كم ليلتين أوداتها مآثم أرداتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي. وكم خطا حسدتها لخزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتعي. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وكم غمدت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحزى المرقعي. ولم ركبت باللعب وصهت عمدا بالكذب ولم تراقب ما يجب في عهده المتبعي. تلبس شعار الندم واذكر شعابيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. إن مسالت قوتني ومعظم العمر فني فيما يضر مقتني لست بالمرتدع. أما ترى السيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلغ وقت الشمر بفوده فقد لعي. ويحك يا نفس حصي على ارتياد المخلط وطاوعي واخلصي واستمع النصح وعي. واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاضري ان تخدعي. وانتهي بي سبل الهدى وادكري واشكر ردى وان مسواك غدا انتقل بلحظ بلقعي. آه الله بيت البلا ومنزل السفر الأولى واللاحق المتبع. بيت يرى من أوضعه الضمه واستودعه بعد القراء والسعه قيد ثلاث أذرع. لا فرق أن يحن له داهية أو أبله أو معتر أو مبله ملك كملك تبعي. الكل سيموت، الصغير سيموت، الكبير سيموت، الذكر سيموت، الأنثى ستموت، الغافل سيموت، أفضل سيموت. والله لا يظلم أحد. أما أهل الغفلة تتخلهم الغفلات في ساعات احتضارهم. أما الصالحين فيثبتهم الله عند ساعة مماتهم. يقول الذي شهد ذلك المشهد فارد الشباب على الأغاني، يقول بعد حين شهدت مشهدا آخر، شاب في مقتبل العمر تعطلت سيارته تحت نفق من الأمطار فنزل لإصلاح العطل فجاءت سيارة فارتطمت بين الخلف وسقط على الأرض تكسرت عظامه طالت دماؤه. يقول أسرعنا إلى مكان الحادث جئناه فإذا هو في حال لا يعلمها إلا الله. حملناه في السيارة يظهر على مظهره الالتزام